بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال فائده. قال الازهري في تهذيب اللغه نقلا عن ابن هيثم قال والعرب تقول اذا ارادت البعد هن وها هن وها هناك واذا ارادت القربة واذا اردت القربة هن ارادت هن لماذا غير ما ادري واذا اردت القربة قلت هن او هنا قلت هنا وها هنا ويقول الرجل او يقول للرجل الحبيب ها هنا وهنا اي اقترب وادنو الرجل الحبيب يقول له ها هنا وهنا اي اقترب وفي ضده للتبغيض ها هنا وهنا اي تنحى بعيدا قال للضد الحبيب في التبغيض ها هنا وهنا اي تنحى بعيدا وقال حطيئة يخاطب أمه وهو عاق فهاهن اقعدي عني بعيدا أراح الله منك العالمين مدبر يقول لي أم هذا الكلام وإن كانت كافرة لا يصلح له فائدة طيبة أن الحبيب إذا أريد دنوه وقربه هنا أو ها هنا والبغيض ضد الحبيب إذا أريد بعده هن وها هن أي ابتعد. طيب طيب عند قوله وهن بفتح الهاء وكسرها قال الزرقاني قال الرضي وهو موجود في الكافي أيضا شرح الكافي لهم وقد يصحب هن المشددة الكاف ولا تصحب ثم وقوله أي القائل ثمك خطأ وقوله أي القائل ثمك خطأ ياسين على التصريح وموجود الكافي أين رأيته اسمه كتبت المرجع وقوله به الكاف صلة قال الصبان ظاهره وبه الكاف صلة مساواة هذه الكاف لكاف ذلك أي في التصرف ظاهره مساواة هذه الكاف التي توصل به هنا وها هنا مساواة هذه الكاف للكاف في ذلك في التصرف للكاف في ذلك اجعلوها بين قوسين ذلك ليصبح لكم ظاهره مساواة هذه الكاف لكاف ذلك في التصرف وليس كذلك هذا الذي وجدنا لكثير منهم صاحب الارتشاب كذلك الهمع وأيضا ابن هشام نقل عنه وليس كذلك بل هذه تلزم الفتح أي الذي تتصل بما سمعت من ظروف المكان تلزم الفتح دائما إن كان المخاطب اثنين جمعا ما يضر تلزم هذه الفتح دائما وأبدا لا تتصرف كتصرف الكاف المتصل بذلك وأيضا ما تقدم من أسماء الإشارة تلك تتصرف تصرفا كاملا كما تقدم معنا تصرف الكاف الإسمية بل هذه تلزم الفتح والإفراد كما نقله سيم ميم عن أبي حيان ابن أم قاسم عن أبي حيان بن هشام وغيرهما عن أبي حيان بن هشام وغيرهما احتمل أنه ابن أم قاسم الذي هو المرادي واحتمل أنه غيره لأن المرادي قرين بن هشام قرين بن هشام وما أظنه هو سين ميم هذا بل ذكر بعضهم أن ابن هشام استفاد من المرادي في المغني من الجلدان استفاد ويذكر أشياء في المغني بحرفها ونصها ولم يعزها إلى المرادي رحمه الله تعالى وقرينه والقرين ربما يتحاشى أن يعزو إلى قرينه ولا سيما إذا حصل التنافس بينهم ربما يحصل شيء من هذا أنه لا يعزو ما ينقل عنه وإلى ابن هشام نقل عن المرادي في المغني ولكن ما قال قال المرادي لم يقل ذلك وكلاهما من تلاميذ أبي حيان لكن ابن هشام لم يكثر عن أبي حيان وإنما قرأ عليه بان السعاد يذكر أنه قرأ عليه بان السعاد فقط وأما المرادي أكثر وابن عقيل أكثر أيضا عن أبي حيان وكان أبو حيان يحب ابن عقيل أكثر من ابن هشام لما يرى فيه من الأدب كما قيل معه يعني من الأدب معه أما أبو ابن هشام يشد على شيخه ربما يحصل منه شد عليه ورد عليه أيضا ابن عقيل أيضا قرين لهم هؤلاء في زمان واحد وأعلمهم ابن هشام الله أعلم أعلم الثلاثة وما أظنه أعلم من أبي حيان ما أظنه أعلم من أبي حيان والذي يقرأ في التذييل والتنكيل أو في التذييل وإيش يا إخوان التكميل أحسنت في التذييل والتكميل يعرف علم أبي حيان كذلك الارتشاف كتب عظيمة التذييل والتكميل الله على كم مجلد هذا مجلدات كثيرة ما عندنا منه إلا ستة إلى إنا أخواتها بس إلى إنا أخواتها ستة مجلدات شرح تسهيل الله أعلم إلى كم أوصله لكن الحمد لله اختصر في الارتشاف اختصر التذييل والتكميل بالارتشاف طيب انتهينا من هذا نعم الجوهري ذكر هذا يقول أبو عبد الله الجوهري قال تفتح مع المذكر تلزم الإفراد لكن مع المذكر تفتح ومع المؤنث تكسر يعني يخالف ما نقل هؤلاء نعم أحسنت لكن اشتهر هذا عند النحاة أنها تلزم الإفراد تلزم الإفراد ولا يتصرف فيها كما يتصرف الكاف المتصل بذلك وأما عبارة مالك فظاهرها التصرف أنه يتصرف فيها كما يتصرف الكاف المتقدمة المتصلة بالأسماء المتقدمة نحو ذلك الآخرة يقول أخو عبد الله وهو يخالف الحديث لست هناكم أتى بالكاف مع الميم التي تدل على الجمع وهو تصرف فيها كما ترى والمشهور ما قدر هنا والحديث حجة على التصرف لست هناكم وأيضا ظاهر عبارة ابن مالك تؤيد هذا التصرف من باب الفائدة تذكر هذه لا بأس من باب الفائدة عن الصبان وعن غيرها أيضا الأئمة أن الكاف المتصلة بالظروف لا تتصرف عندك يا أخي الكاف المتصلة بتم كيف نعمل بها كاف المتصلة بتم كيف نصنع بها تصرف ولا تصرف سرعة لا تتصرف أحسنت أنت لا ما أنت هذا الأخص مالي الكاف المتصلة بتم تتصرف أم لا ماذا يقول الأخ لا تتصرف هذا المتوقع من كثير لكن ما شاء الله الإخوة قد فهموا خلاص أن تم لا تتصل بها الكاف تتصرف ولا شيء لا تعب نفسك لا تتصل بها الكاف من أصلها ولله ما أحسنت ولله ما شاء الله ناخذ درسا قوله هنا وبهنا أو هاهنا أشر إلى هل هذه العبارة تفيد الحصر قوله بهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان إلى آخره. هل هذه العبارة تفيد الحصر أنه لا يشار إلى المكان إلا بهذه الألفاظ فقط، وتخرج الألفاظ المتقدمة من الألفاظ إشارة لا يشار بها إلى المكان؟ لا تفيد الحصر فيما إذا أريد ما ذكره، وإنما المقصود أن هذه الألفاظ لا تستعمل إلا في الإشارة إلى المكان فقط، وليس معنى الحصر أن هذه الألفاظ هي المخصوصة بالمكان وغيرها مما تقدم لا يستعمل في المكان، هذا ليس بمقصود الناظم، بل المتقدمة تستعمل في المكان وفي غير المكان. وهذه إن قلنا بالحصر هنا أي أراد أنها لا تخرج عن هذا الاستعمال، وبه هنا أو ها هنا أي هذه الألفاظ التي ذكرت ما تستعمل إلا في الإشارة إلى المكان، فهي تفيد الحصر بهذا الاعتبار، وليس مقصود الناظم أن غيرها لا يشار به إلى المكان، لا، ما تقدم من الألفاظ يشار به إلى المكان، إلى المكان وإلى غيره، لكن هذه اختصت بما سمعت بالإشارة إلى المكان، وهي ظروف مكان وأسماء إشارة أيضا، ظروف مكان وأسماء الإشارة. قول ابن عقيل يشار إلى المكان القريب، ماذا يستفاد منه؟ قول ابن عقيل يشار إلى المكان القريب مع قول الناظم إلى دان المكان، فمن؟ قول ابن عقيل يشار إلى المكان القريب مع قول الناظم المتقدم دان المكان، من ينتبه لهذا؟ لا، قول ابن عقيل في شرح الألفية يشار إلى المكان القريب مع قول الناظم دان المكان، أنت ستجيب ولا؟ أن هذا دان المكان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأن الأصل المكان القريب، أحسنت، فهو يشير إلى أن ما في النظم دان المكان هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف والأصل إلى المكان القريب إلى المكان الداني، يشار إلى المكان الداني، لكن قدم الصفة وأضافها إلى الموصوف فقال دان المكان، وإلى الأصل يشار إلى المكان الداني، ثم حصل ما سمعت، أحسنت. ففيه في قوله دان المكان إضافة الصفة إلى الموصوف، فقول ابن عقيل يشار إلى المكان القريب يشير إلى هذا، أن ما في النظم دان المكان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الموصولات الحرفية كم عددها؟ ما عندك؟ خمسة، أحسن، تذكرها، اذكرها، أن وأن كي، أحسن، تذكرها سهل معروفة من قبل، كي ولو وما، سنت، هذه الموصولات الحرفية. وأضاف بعضهم الذي، وهو ليس بصحيح، واستدلوا على ما قالوا بقوله تعالى وخطم كالذي خاموا، فقالوا أن الذي موصول حرفي أي وخطم كالخوض كخوضهم، وخطم كخوضهم، والصواب أن الذي هنا موصول اسمي، والتقدير وخطم كالخوض الذي خاضوه، أو يكون الذي أصله الذين حذفت منه النون، أو يكون الذي، وهذا سائق في اللغة بكثرة جدا، أن الذين تحذف نونه ويقال الذي، ومنه هذه الآية على التخريج، وخطم كالذين خاضوا الأصل، وخطم كالذين خاضوا ثم حذفت النون فصار وخطم كالذي، فحصل الإشكال من هنا لما حذفت النون، فقالوا كيف لو كان موصول لعاد عليه الضمير إيش مطابقا له، وهنا الواو ما تصلح أن تكون تعود على الذي، فقالوا هو موصول حرف آخر ذلك، والصحيح أنه موصول اسمي، وأن الأصل الذين حذفت نونه، وهذا موجود في لغة العرب بكثرة، كما في قول الشاعر إن وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي، الشاهد وإن الذي أصله وإن الذين بدليل دماؤهم، بدليل دماؤهم أنه جمع الضمير العائد على الذي، فهذا يدل أن الذي أصله الذين، وإن الذين حانت بفلج دماؤهم هذا هو الأصل، فأمس أخطأنا ووهمنا وقلنا بأن الذي هنا أيضا كذلك على قول أنه استعمل موصول حرفي، لا، وإنما المقصود بالذي في البيت على أنه اسم موصول وأصله الذين، وأصله الذين، فالآية تخرج على أن الذي أصله الذين. ما هو الدليل على أن نون الذي تحذف هذا البيت، نون الذين تحذف هذا البيت؟ وإن الذي حانت بفلج دماؤهم، أصله وإن الذين حانت بفلج دماؤهم، فهذا أردنا التنبيه عليه. قال قرأتني بعض الأزاهرة أنه يقول أن سيبويه بن عقيل وابن هشام أفسدوا نحو العربية، فما رأيكم؟ الزاهرة يا رجال ما يعتمد عليهم، هذا الأصل فيهم. يقول ابن هشام وسيبويه وأيضا كذلك بن عقيل أفسدوا نحو العربية، يبرهن على هذا على أنهم أفسدوا نحو العربية، بل حفظ الله بهم اللغة العربية، بهم وبأمثالهم حفظ الله اللغة العربية، فاللغة العربية من ديننا، فلذلك حفظها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الرجال. فالقرآن عربي وجاء بلغة العرب، فحفظت هذه اللغة بهذا التدوين، وأول من دونه والله أعلم هو سيبويه، أول من كتب هذا العلم وألف في النحو. هذا ما أزهري مخذول، يمكن لو نظرت إلى شكله حليق مكرفت مبنطل، ومع ذلك أفسد اللغة العربية. ما أفسد الدين إلا الأزاهرة إلا من رحم الله، هكذا يا أخوان؟ أي والله أفسد الدين الأزاهرة إلا من رحم الله فيهم، وقليل ما هم، خصوصا المتأخرين منهم. عندك يا عادل أن المصدرية هل تدخل على فعل الأمر؟ نعم، في خلاف محل اتفاق، خلافه رأي سيبويه والجماهير أنها تدخل على فعل الأمر. قال رحمه الله، نعم حسن، إذا دخلت على الماضي لا تعمل النصب فيه، لا يكون في محل نصب. يعجبني أن قام زيد، وإنما يبقى لها المصدرية فقط، يبقى لها المصدرية، أما العمل فلا يبقى لها مع الماضي ولا مع الأمر، وإنما يبقى لها المصدرية مع الماضي ومع الأمر، يبقى لها المصدرية ولا يبقى لها العمل، فهذا ينتبه له. وعيب على خالد الأزهري رحمه الله في قوله بأنه يبقى لها العمل مع الماضي، فيكون مبني في محل نصب بأن، عيب عليه وانتقد عليه وتفرد به، وهو من تفرداته، ولم يسبق بذلك، ولم يسبق إلى ذلك، عيب عليه رحمه الله. قال ذكر في التسهيل أن هنا وهنالك وهن بالتشديد قد يشار بها للزمان، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي في يوم نحشرهم. نعم صواب هذا القول، وإنما استعمالها في المكان هو الأكثر الأغلب، استعمالها في المكان هذه التي ذكرت هنا وها هنا هنالك هذا الأغلب، أنها ظروف مكان، وإلا قد تستعمل في الزمان كما ذكر هذا الخضري نقلا عن التسهيل، ذكر صاحب التسهيل أول من أشار إليه، هو موجود عندنا أيضا في الخضري. أين أخوان ذكر في شو موضع؟ ما شاء الله. قال قول داني المكان، أي المكان الداني أو الداني منه، فهي خاصة بالمكان، لكن في التسهيل أن هناك وهنالك وهن بالتشديد قد يشار بها للزمان، نحو هنالك تبلو كل نفس ما أسرفت، أي في يوم نحشرهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فهذا القول صواب، أن الأغلب فيها تستعمل المكان، وقد تستعمل الزمان وهو قليل. لا ما في داعي للتأويل، لا بأس تجرى على هذا، ما في مانع وهو قليل. إذا دخلت عليه أن تأكد هذا هو فعل أمر بينقوم. مثل بالماضي. يقول الأخ ابن عثيمين رحمه الله يعرب الماضي مع أن يجعلها عاملة معه في محل نصب. هذا لا يعرف إلا عن خالد الأزهري. قال: هل صح تكفير خالد الأزهري؟ ولماذا كفره بعضهم؟ ما أعرف، وإنما عاب عليه بعض علماء نجد رحمهم الله تعالى، منهم صاحب فتح المجيد الرحمن بن حسن، عاب عليه جدا لما استشهد بعضهم بخالد الأزهري وأنه شرح البردة، وهذا يدل على أن البردة طيبة. فقال خالد، وما خالد؟ كان يرى الشرك بالله سبحانه وتعالى في مصر ولا يعلم عنه إنكار، فمن هو حتى يحتج به وأنه شرح البردة الضالة والضال صاحبها؟ من هو معنى هذا؟ أما أنه كفر الله أعلم، ما أعرف، هذا الله أعلم. قال رحمه الله، قال: ومنها كي، أي من الحروف الموصولة. قال: ومنها كي وتوصل بفعل مضارع فقط، مثل جئت لكي تكرمني أو جئت لكي تكرم زيدا. فهذه فائدة تحفظ هنا، أن كي لا توصل إلا بالفعل المضارع فقط، تحفظ من هنا هذه الفائدة، فلا توصل بالماضي ولا الأمر، وإنما توصل بالمضارع فحسب، ولكونها بمعنى التعليل لزم اقترانها باللام ظاهرة أو مقدرة، كما قال ذلك صاحب الهم، لكونها بمعنى التعليل فيها معنى التعليل كما تعلمون، جئتك لكي تكرمني فيها معنى التعليل، كي تكرمني فيها معنى التعليل، فقال في الهمع ولكونها بمعنى التعليل لزم اقترانها باللام ظاهرة أو مقدرة، فهي لا تنصب كما تقدم معكم في التحفة إلا إذا اقترنت باللام ظاهرة أو مقدرة، ولا تدخل كما ذكر هنا رحمه الله إلا على الفعل المضارع فلا توصل إلا به. قال رحمه الله: ومنها ما، أي من الحروف المصدرية، وتوصل بفعل متصرف غير أمر، أي أنها توصل بالماضي وبالمضارع. قال: وتكون مصدرية ظرفية على قسمين، نحو: لا أصحبك ما دمت منطلقا، عند من؟ عند لا نافية، أصحبك فعل ومفعول، فاعل مستتر أنا، وما مصدرية ظرفية، ودمت فعل واسم، فعل ماض وتاء اسمها فات كان، منطلقا خبرها، أحسنت، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر بإضافة مدة إليه، أي لا أصحبك مدة دوامك منطلقا، لا أصحبك مدة دوامك منطلقا، دائما وأبدا هكذا التأويل فيما دمت الظرفية المصدرية، يؤتى بمدة التي قامت مقامها ما عند التأويل، يؤتى بمدة ويؤتى بالمصدر مجرورا، فيقال: لا أصحبك مدة دوامك منطلقا، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. قال: أي مدة دوامك منطلقا وغير ظرفية نحو، وغير ظرفية النحو: عجبت مما ضربت زيدا، عند من؟ تفضل. عجبت فعل وفاعل، احسنت، ومن حرف جر أضغمت نونها في ما المصدرية، وما مصدرية فحسب وليس الظرفية، ضربت زيدا فعل وفاعل ومفعول، والمصدر الأول في محل جر من، أي عجبت من ضربك زيدا. قال: نحو: عجبت مما ضربت زيدا، وتوصل بالماضي كما مثل مما ضربت ما دمت، سواء كان هذه أو هذه. قال: وتوصل بالماضي كما مثل، وبالمضارع نحو: لا أصحبك ما يقوم زيد، عند من؟ تفضل. وأصلها يقام بالماضي أكثر من أصلها بالمضارع، فهذا ينتبه له. تنبيه الذي سمعته ينتبه له أنها توصل بالماضي ووصلها به أكثر من وصلها بالمضارع كما في الهمع. نعم، ما مصدرية؟ أحسنت، ما مصدرية ظرفية. لا أصحبك ما يقوم زيد، أي مدة قيام زيد. الأولى في المثال الأول مصدرية ظرفية، والشاهد وصلها بالمضارع وهو أقل من وصلها بالماضي. سنت، وصل المصدرية بالمضارع وهو أقل من وصلها بالماضي، وهذه مصدرية ظرفية المثال الأول. قال وعجبت مما تضرب زيدا، وهذه مصدرية إيش؟ فقط مصدرية فقط وليس ظرفية. قال ومنه بما نسوا يوم الحساب، وهذا أيضا مصدرية فقط بنسيانهم يوم الحساب. نعم ودوا ما عنتم، هذه أيضا مصدرية. حاصل أنها تأتي مصدرية ظرفية كما سمعت في قوله ما دمت منطلقا، وفي قوله نريد إلا الإصلاح ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، أي نريد إلا الإصلاح مدة استطاعتي، فاتقوا الله ما استطعتم أي مدة استطاعتكم، لا بأس. وليس معنى أن الشخص يجنح إلى الشر، لكن المقصود أنهم لا يستطيعون أن يتقوا الله حق تقاته، لا يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله وبالجملة الإسمية، وهذا فيه خلاف، وصلها بالجملة الإسمية فيه خلاف، وهذا رأي قوم منهم السرافي والأعلم بن خروف، هذا رأيهم رحمهم الله أنها توصل بالجملة الإسمية، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الشاعر أحلامكم لسقام الجهل شافية، كما دماؤكم تشفي من الكلب. نعم، كما دماؤكم تشفي من الكلب. الكلب معروف، مرض معروف مهلك. وكذلك قول الشاعر واصل خليلك ما التواصل ممكن، فلأنت أو هو عن قليل ذاهب مهراح. واصل خليلك ما التواصل ممكن، فلأنت أو هو عن قليل ذاهب. بيت جميل، ما دام على الخير هذا الخليل يواصل. فالشاهد ما التواصل ممكن، وصلت ما هذه المصدرية بالجملة الإسمية، وهذا هو الصحيح، ولكنه قليل وصلها بالجملة الإسمية قليل، والأكثر أنها توصل بالفعلية، والتي هي فعلها ماض أكثر من التي فعلها مضارع. قال كيف نفرق بين ما المصدرية الظرفية والمصدرية غير الظرفية بالسياق؟ نفرق بالسياق، وأما التي مع دام فالأصل فيها ما سمعته أنها مصدرية ظرفية، والسياق هو الذي يفرق ويحكم. قال رحمه الله وبالجملة الإسمية نحو عجبت مما زيد قائم. تفضل. نعم، عجبت فعل وفاعل ومن حرف جر. أحسنت، وما مصدرية، وزيد مبتدا مرفوع لم ترفعه الضم الظاهر على آخره، وقائم خبر، والجملة الإسمية في محل جر. عجبت من قيام زيد. قال ولا أصحبك ما زيد قائم أيضا عند من؟ تفضل. هذه ما إيش هنا في الثاني؟ الأول مصدرية فقط، وفي الثاني مصدرية ظرفية. لا أصحبك مدة قيام زيد، لا أصحبك ما زيد قائم، أي مدة قيام زيد. الذي يفرق لك بين المصدرية المجردة عن الظرفية وبين المصدرية الظرفية السياق. قال كيف نستطيع أن نفرق بين لا الناهية ولا النافية الأجرمية؟ عيب عقيل يا أخي، عيب عليك هذا السؤال، عيب عليك. كيف نفرق بين لا الناهية وبين لا النافية؟ تفريق واضح أن هذه المقصود بها النهي، وهو إنشاء لا الناهية، الكلام معها إنشاء والفعل معها يجزم، وأما النافية فالكلام معها خبر والفعل لا يجزم معها، هذا معروف. نعم، هو موجود في موصل الطلاب، التفريق بين لا النافية ولا النهي، تراجع إن شاء الله هنا إن أحببته. قال رحمه الله: ولا أصحبك ما زيد قائم وهو قليل، أي وصلها بالجملة الإسمية قليل، وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم، احفظها الفائدة هنا، أكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي، هذه فائدة طيبة، أو بالمضارع المنفي بلم. قال رحمه الله: أكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم، نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا، أي مدة عدم ضربك زيدا، فهنا لوجود النفي نأتي عند السبق بإيش؟ بعدم، تأتي عند السبق بعدم بهذا الاسم إذا وجد النفي. قال: نحن لا أصحبك ما لم تضرب زيدا، ويقل وصلها أعن المصرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم، نحن لا أصحبك ما يقوم زيد، ومنه قوله: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. إيش الشاهد؟ ما أطوف أنها وصلت بفعل مضارع غير منفي بلم، وهذا قليل، والأكثر في المصدرية إذا وصلت المضارع أن يكون منفيا بلم. لكاعي على من هذا إطلاق؟ لكاعي المذكر أو على المؤنث؟ أحسنت، المذكر معه نقع، ولكاعي على المؤنث التي عندها حماقة، هذا الأصل. قال: ومنها لو، أي من الحروف المصدرية لو، تقول التالية غالبا تمن، التالية غالبا تمن، قال: والفرق بين النافية والناهية من حيث اللفظ اختصاص الناهية بالمضارع وجزمه بخلاف النافية، ومن حيث المعنى أن الكلام مع النافية طلبي، ومع النافية مع الناهية طلبي، ومع النافية خبري، الذي يريد الفرق بين النافية والناهية وجده نفس الذي ذكره. نعم، وأيضا من حيث الدخول النافية تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، والناهية لا تدخل إلا على الأفعال فقط الناهية. قال: ومنها لو، وتوصل بالماضي، نحو قلت التالية غالبا مفهم تمنن، التالية غالبا مفهم تمنن، زيد مفهم قبل تمنن، هذا هو الغالب، أنها تأتي بعدما يفهم التمني، وددت لو كان كذا وكذا، هذا هو الغالب، تمنيت لو كان كذا وكذا، رجوت لو كان كذا وكذا، فهي غالبا تأتي بعدما يفهم التمني، هذا هو الغالب. ومن غير الغالب: ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيض المحنق، المحنق وهو المحنق بالكسر، احسنت. نعم، لكن الغالب هو ما سمعت انها تاتي بعد ما يفيد التمني، كما سمعت في الامثله وكما سياتي. قال: ومنها لو، وتوصل بالماضي، نحو وددت لو قام زيد، عند من نريد شخصا لم يعرف بعده، وانا اعرف كثيرا ولكن لا نريد الاحراج الا من رفع من نفسه. احسنت، وليد عندك ما اعرف من قبل، وددت لو قام زيد، وجدته فعل وفعل احسنته، لو حرف مصدر سنت قام فعل زيد، قام زيد فعل وفاعل، والمصدر الأول وددت لو قام زيد، وددت قيام زيد في محل نصب مفعول به، وددت قيام زيد احسنت بارك الله فيك. ودوا لو تدهنوا، أي ودوا الإدهان، ودوا لو تدهن الإدهان، إدهانك الإدهان. يود أحدهم لو يعمر، أي يود أحدهم التعمير مفعول به. قال ومنها لو وتوصل بالماضي، وجدت لو قام زيد، والمضارع نحو وجدت لو يقوم زيد. فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي، وهو أن وأن وكي وما ولو، وعلامته علامة الموصول الحرفي صحة وقوع المصدر موقعه، علامة الموصول الحرفي صحة وقوع المصدر موقعه، ما يعرب موقعه، وعلامة الموصول الحرفي صحة وقوع المصدر موقعه، ظرف مكان احسنت في موقعه. قال نحو زدت لو تقوم، أي قيامك، وعجبت مما تصنع، وجئتك لكي أقرأ، ويعجبني أنك قائم، وأريد أن تقوم. وقد سبق ذكره، في عندكم يا أخوان شيء زائد على ما ذكر هنا، لأنه ما أول إلا الأول، وددت لو تقوم أي قيامة، وما بعد لم يذكر التأويل، عندكم يا أخوان زيادة ما ذكر شيء هنا. طيب لا بس تأويل واضح، عجبت من صنعك، جئتك للقراءة، يعجبني أنك قائم، يعجبني قيامك، أريد أن تقوم، أريد قيامك، واضح التأويل هذا هو. قال وقد سبق ذكره إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.